بارك الله فيكم بالحديث الصحيح في حد الحديث الصحيح أنه قال ماذا؟ ماذا قال؟ بماذا عرفه الذهبي؟ لا أسأل ها؟ ما في ما رواه؟ ما قال ما رواه؟ أبدا ما دار ما دار على عدل متقن واتصل سنده لا قال هو نعم وباحتجاج بالمرسل في اختلاف نعم واشترط بعضهم سلامته من الشذوذ والعلة وفي بعض الشروط يأبونها الفقهاء نعم يبقى الفقهاء فهو الآن الإتقان مع الضبط الإتقان يقول نعم والعدالة اتصال الإسناد السلامة من الشذوذ السلامة من العلة وتكلمنا على ماذا يريد بقول السلامة من الشذوذ وقلنا أنه قد عرف الشاذ في كتابه بقوله ماذا ما خالف راويه فيه الثقة أو انفرد من لا يحتمل تفرده أليس كذلك وبينا أنه لا يقصد به المعنى الثاني تفرد من لا يحتمل تفرده تذكرون هذا أو نسيتم تذكرون قلنا لا يحتمل لا يريد به المعنى الثاني لما نعم ليس من شرط الصحيح طيب قلنا ما خالف فيه راويه الثقات كلمة راويه تشتمل من يعني تحتمل الثقة وتحتمل دونه وليس كذلك فهل يريد به الثقة أو لا يريد لأن من شرط الصحيح ماذا أن يكون راويه من الثقة أليس كذلك طيب هل هذا الشذوذ الذي تقدم الآن نحن تكلمنا عنه هو المراد هنا هل المراد بقول الترمذي وأن يسلم من الشذوذ هو الشذوذ المنفي هناك أو أنه يعني هناك معاني أخرى بمعنى آخر هل المراد بالسلامة من الشذوذ هنا مخالفة الثقة الشاذ مخالفة بمعنى أن يسلم من مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أنه يريد به تفرد الضعيف المطلق أو أنه يريد مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه نعم كل هذا محتمل كل هذا ماذا محتمل فذهب في هذه المسألة أهل العلم إلى في هذه القضية إلى يعني إلى قولين القول الأول أن المراد بنفي الشذوذ هنا هو المنفي هنا وهو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه واضح وقال الفريق الثاني ليس هو المراد أي مخالفة الثقة ليس هذا المراد ولكن قيل يحتمل أنه يريد به تفرد من الضعيف أو من لا يحتمل تفرده وقال آخرون أنه يريد به ماذا مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه مخالفة الضعيف لمن هو عايش أوثق منه الذين قالوا بالقول الثاني وهو أنه لا يراد به مخالفة الثقة وفصل على التفصيلين الاثنين هذا إما هذا أو إما هذا قالوا لا يستقيم القول بأن المراد بنفي الشذوذ هنا مخالفة الثقة لا يستقيم لأن العبارة السابقة لا تسعف هذا المعنى وهو قوله أن لا يكون بإسناده من يتهم بالكذب فإن هذه اللفظة أو هذه العبارة لا يطلقها الحفاظ على الثقات لا تطلق لفظة لا غير متهم بالكذب على الثقات تستخدم في من دون ذلك فتحصل عندنا أنه لا يراد به المعنى ذاك مخالفة الثقة لمن هو ماذا أوثق منه. بقي الأمر وانحصر في ماذا؟ في التفرد أو التفرد الضعيف أو مخالفة الضعيف أو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. طيب، إذا قلنا هذا يكون قول الترمذي رحمه الله وأن يروى نحو من غير وجه، أن يروى نحوه من غير ماذا؟ وجه. إذا قلنا السلامة، إذا قلنا السلامة من الشذوذ، بمعنى لو نزلنا على أن المراد بالشذوذ التفرد، تفرد من؟ الضعيف. لو قلنا وفسرنا وحملنا على أن انتهى الاحتمال الأول، واضح؟ بقي الاحتمالين الأخيرين، تفرد الضعيف، مخالفة الضعيف لمن أوثق. لو قلنا أن المراد النفي، نفي تفرد الضعيف مطلقا، لأن هذا المراد به السلامة، أليس كذلك؟ فيكون العطف في قوله وأن يروى نحو من غير وجه تأكيد للسلامة، تأكيد لماذا؟ للشرط الثاني، تأكيد للشرط الثاني، بمعنى أن السلامة من الشذوذ التي هي تفرد الضعيف ترتفع وتصح السلامة ويرتفع الشذوذ بماذا؟ بأن يروى نحو من وجه آخر. واضح هذا الكلام؟ فيكون القول الثالث يعني العطف هذا الذي جاء بعد تأكيدا بالشرط الثاني. إن قلنا بأن هذا هو المراد به ماذا؟ التفرد. معذرة، الحديث حسن شوية ترى فيه يعني فيه يعني إرهاق للذهن، لكن لا بد حتى تفهم العبارات على وجه الصحيح. وإذا قلنا له أن المراد هو ماذا؟ السلامة من المخالفة، السلامة من ماذا؟ من المخالفة. فيكون ويروى نحو من غير وجه، من غير وجه يكون شرطا ثالثا وليس تأكيدا. واضح هذا؟ أنت معي؟ لا يراد به. كيف رفعنا هذا الاحتمال أو ارتفع هذا الاحتمال؟ كيف؟ أنت ما لم تضبط حتى الآن. طب من ضبط منكم؟ الضابطون ثلاثة أربعة من هات يا وليد ما ضبط أيضا. طيب من ضبط؟ حسن ضبطت ولم تضبط؟ ما ضبطت. نعم أنت. لأن عبارة لا يتهم بالكذب لا تقال في حق الثقة، فظهر أنه لا يراد به من؟ الثقة. واضح؟ طيب قلنا فانحصر الأمر في ماذا؟ في تفرد الضعيف ومخالفته لمن هو أوثق منه. نحتاج إلى سبورة الحقيقة. نعم. طيب الاحتمال الأول وهو تفرد ماذا؟ الضعيف. عليه ماذا يكون المعنى الثالث؟ ها؟ ماذا يقصد يعني التوكيد ايش يعني؟ يعني اذا روي من غير وجه ارتفع تفرد الضعيف فسلم الحديث من ماذا؟ من الشذوذ. واذا قلنا ان المراد به المخالفة نعم يكون ماذا؟ شرط ثالث. واضح؟ بارك الله فيك. هو أن يروى من غير وجه، يعني أن لا يخالف، وكذلك أن يروى من غير وجه ثالث، أن يروى من وجه آخر ثالث. نعم. تحصل لكم من هذا كله بارك الله فيكم. نعم. أن الترمذي رحمه الله بهذا التعبير في حد الحديث الحسن عنده، في حد الحديث الحسن ماذا؟ عنده أنه يريد به الحسن لذاته أو لغيره؟ لغيره قطعا. لغيره ماذا؟ قطعا. قال الترمذي في بدء كلامه: ما ذكرنا في كتابنا هذا في ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. حرف هذا الضمير ضمير الناء هذا في قوله عندنا حصل فيه اختلاف عند أهل العلم في تفسيره. ماذا يريد الترمذي بقوله عندنا؟ هل يقصد به نفسه؟ ها؟ يقصد به نفسه عندنا أي عندي خاصة، فيكون هو السلاح الخاص بالترمذي، أو أنه يريد به ماذا؟ عندنا أي عند أهل الحديث، عند ماذا؟ أهل الحديث، فيحكيه عن أهل الحديث عموما الذين أدركهم. نعم. وبناء على هذا اختلفوا، قال بعضهم إنما أراد به أي الاصطلاح عنده، ومنهم من قال لا هو يريد به هذا الحديث عموما. والصحيح الأول، الصحيح الأول، نعم، هو الذي يعني يتوافق مع صنيعه رحمه الله في جامعه. وأيضا لو قلنا بأنه عام لصدمته طرائق جمع من أهل العلم من الحفاظ من معاصريه أو من شيوخه أو تلامذته الذين اختلفوا معه في نحو هذا الحد. فهو الآن اشترط، قلنا على اعتبار ثلاث شروط: أولا السلامة، أن يكون الراوي غير متهم بالكذب. الثاني السلامة من الشذوذ، فإن قلنا أن التفرد فتكون الثالثة تأكيد، وإن قلنا لا ليست إنما المخالفة فتكون الثالثة شرط أو الرواية من غير وجه. فلم يذكر ماذا؟ لم يذكر اتصال الإسناد، أليس كذلك؟ ولم يشترط عدالة، ولم يشترط يعني ضبط الرواة، ضبط الرواة. كم تعريف حتى الآن؟ ها محمد؟ ثلاث. من ومن ومن؟ الخطابي، الخطابي ثم الذهبي ثم الترمذي، هكذا؟ نعم. الآن بعد أن نقل كلام الترمذي دخل عندك في إشكال، قال: وهذا مشكل أيضا، أي هذا التعريف الذي ذكره الترمذي رحمه الله وحكاه عن الترمذي، هذا مشكل أيضا على ما يقول فيه، يعني الترمذي الضمير يرجع إلى الترمذي، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. الآن حسن ماذا تعني عند الترمذي؟ الثلاث الأمور المتقدمة أو الأمرين، صحيح؟ السلام يكون الراوي غير متهم بالكذب، السلامة من الشذوذ، الرواية من غير وجه أو التأكيد. طيب غريب ما معناه؟ الانفراد، يدل عليه لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فكيف صار، كيف صار حسنا عنده وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهو قد سبق أن يروى نحوه من غير هذا الوجه، وصار نزاع وأخذ وعطاء بين العلماء في توجيه كلام الترمذي فيما يقول في حسن الغريب، وكتبت فيه رسائل وأخذت فيه مباحث وتكلم هذا وتكلم ذاك، وما من تفسير لألفاظ الترمذي التي وردت على سبيل التركيب إلا وفيها إيراد واعتراض ولا تسلم، حتى في قولهم حسن صحيح كما سير، حسن صحيح الغريب وإلى آخره. فالصحيح والذي يظهر والعلم عند الله أن الترمذي رحمه الله عباراته تنقسم إلى قسمين: قسم مفرد وقسم مركب. عبارات الترمذي رحمه الله تنقسم إلى ماذا؟ مفرد ومركب. فالمفرد منها قوله كقوله ماذا؟ حسن، أليس كذلك؟ فهذا قد عرفنا ماذا اصطلاحه فيه. أما المركب فكقوله حسن غريب، حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، حسن صحيح لا نعرف إلا من هذا الوجه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي وردت في جامعه. فهذه مما لم يرد فيها عن الترمذي تفسير. فكونك تحمل كلمة الترمذي المركبة حسن غريب أو حسن صحيح أنه يريد كذا ويريد كذا، هذا تحمل وتحكم في العبارة لا ينبغي، لأنه ما من توجيه جئت به إلا وجاءك إمام فينقضه، كما سيذكر الآن لكم الذهبي رحمه الله. لم يستقم لأحد من أهل العلم في توجيه كلمة له إلا وورد عليها إشكال. وهذا هو الآن بعد أن حكى التعريف قال وهذا مشكل أيضا على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. فإذا كان الحافظ الذهبي على سعة اطلاعه وحفظه وإتقانه رحمه الله تلفظ بهذا العبارة قوله هذا مشكل، فكيف لك أن تقصر الناس على هذا الحد ثم تأتي فتقول قال بهذا فلان؟ أنا قلت نعم قال بهذا فلان، وينقض هذا القول أنه قال به بعض الأئمة الآخرون الذين يضادون هذا الرأي بقول آخر، وجاء ثالث فجاءك بثالث وهكذا ورابع، واضح؟ فلا تقصد الناس وتحميل الكلام ما لا يحتمل إشكال، فأنت في مندوحة أن تنقل عبارة الترمذي رحمه الله فتقول هذا الحديث قال فيه الترمذي حديث حسن لا غريب أو حديث حسن صحيح أو حديث غريب، حديث حسن غريب لا نعرف إلا من وجه، بس ويكفي، ليس بلازم أن تتكلف التفسير ثم تنتصر لهذا الرأي وتستجمع القوى في انتصار له، لأن هذا الأمر الآن أنت الذي تأتي به أو يأتي به قبلك، العلماء استشكلوا هذا، العلماء استشكلوا هذا. زد على هذا الاختلاف في نسخ ماذا الترمذي، فتجد في المطبوع حسن، تجد في بعض مخطوطاته حسن صحيح، تجد في تحفة الأشراف أنه ينقل ويعتني بنقل أحكام من الترمذي رحمه الله حسن غريب، تجد في شراحه كالتحفة والعارضة وغيرها من الكتب التي شرحت الجامع حسن غريب صحيح، هناك تباين. فلا تقصد الناس على مثل هذا اللفظ بمثل هذا بمثل هذا، ولو قلت الله أعلم بمراده لست أنت بمحاج، ولو تكلفت في محاجة الناس على قصرهم على رأي معين لحوججت، أليس كذلك؟ بأئمة، اترك المتأخرين من المعاصرين، بأئمة. وقول من يقول بأنه قد ظهر لي بالاستقراء أنه إذا قال حسن غريب إنما يريد الضعيف، هذا لا يستقيم أيضا، لأنه وجدت في الأحاديث التي أطلق هذا اللفظ وهي ليست بضعيفة. ولو جيء له بمثالين ثلاثة أربعة لانتقضت له القاعدة، أليس كذلك؟ فأنت في مندوحة وفي سعة، والعلم عند الله. نعم. قال نعم وقيل الحسن ما ضعفه محتمل أو محتمل أو محتمل ويسوغ العمل به، هكذا يعني ذكره بصيغة ماذا التمريض ولم يشر إلى قائله وأغفله. وقائل هذا الحد في الحسن هو الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في مقدمة كتابه الموضوعات، في مقدمة كتابه ماذا؟ الموضوعات. نعم. قال: وقيل الحسن ما ضعف محتمل. ظاهر هذه العبارة أنه قد يريد به الحسن لذاته، أليس كذلك؟ وقد يريد به الحسن لماذا؟ لغيره. فالحسن لذاته ضعفه بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصحيح محتمل. والحسن لذاته ضعفه بالنسبة إلى الضعيف أيضا محتمل مرتقي. قال: ويسوغ، يعني ما يدل على أنه يريد به قد ظاهرها يحتمل الحسن لذاته ولغيره، أنه قال الاحتمال، هذا الاحتمال المحتمل كما قلنا بالنسبة للصحيح. وكذلك هو لم يشترط تعدد ماذا؟ الطرق، لم يشترط تعدد الطرق. وقوله ويسوغ العمل به، يسوغ العمل به منفردا كحديث مفرد منفرد بإسناد واحد أو مجتمع، بمعنى حسن لغيره، هذا يراد وهذا يراد، يعني محتمل أيضا. فهو الحسن لذاته يسوغ العمل به، والحسن لغيره أيضا يسوغ العمل ماذا؟ به أيضا. نعم. قال: لكن هذا الاعتراف، هذا التعريف من الحافظ ابن الجوزي رحمه الله فيه إجمال وتوسيع كبير، وأيضا هو ليس على صناعة الحدود، وليس هو بجامع ولا ماذا ولا مانع، وغير محدود، ونقص فيه ماذا؟ نقصت شروط أخرى، منها ماذا؟ الشذوذ، انتفاء الشذوذ والسلامة من العلة واتصال الإسناد. لكن قد يورد عليك، أنا قلت لك ما من تعريف إلا وفيه إيراد واعتراض. يقول لك قائل ممن أجاب ودافع عن كلام ابن الجوزي، يقول هذا اشتراطك في الشذوذ والعلة واتصال الإسناد وغير ذلك إذا كان قد اشترط في الصحيح، اشترط في الصحيح فاشتراطه في الحسن من باب أولى، ولذا أغفله ولم يذكره لأنه قد جرى وسبق التنبيه عليه. وهكذا، وكل في لقوله إيراد وماذا؟ واعتراض، كما تقدم. بارك الله فيكم. ها؟ يعني حكم الحديث الحسن لا، هذا بعيد، لأن الحديث الحسن يدل على المراد بالحكم قوله العمل، قوله يسوق العمل يدل على الحكم، أما الشق الأول لا يدل على ماذا؟ الحكم، إنما يدل على الحد. قال الحسن هكذا ما ضعفه محتمل. نعم. الآن هذا الحد على حد الحافظ ابن الجوزي، أما ما ضعفه محتمل، هذا قيد يخرج به من؟ يخرج به من لا يحتمل ضعفه، أليس كذلك؟ كالضعيف الشديد أو فاحش الغلط أو غير ذلك يخرج به. أما ما ضعفه محتمل فأيضا فهو إيش؟ يدخل في حد الحديث الحسن كما تقدم، محتمل لذاته ومحتمل لغيره على ما تقدم. نعم. طبعا أنا أختصر لكم، الكلام فيه كثير، أختصر على ما يقول. نعم. قال: وهذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل. لأن تقدير الاحتمال يختلف من نظر الناقد البصير، من شخص، من ناقد إلى ناقد، أليس كذلك؟ فبعضهم يرى هذا الضعف محتمل وبعضهم لا يراه محتمل، فليس هناك ضابط دقيق يصح فيه ماذا؟ هذا الوصف. ولذا هذه العبارة دخل فيها هذا الإيهام، وعبارة الحافظ الذهبي صحيحة ونقده متجه. نعم. وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمة. شوف، لما جاء الخطابي سماه، ولما جاء طبعا لنفسه قال قلت أو أقول، وللترمذي سماه، ابن الجوزي نعم أهمله، ابن الصلاح نعم سماه. نعم. ويعني لعله أهمله لما فيه من كلام من حيث الاعتقاد محتمل هذا، وإما لأن الحافظ الجوزي ليس من أهل الصناعة المحققين فيها، فكم الذين هم من الحديث لكن ليسوا من صناع هذا الحديث والمحققين فيه. كل هذا محتمل، كل هذا محتمل. وقال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يقل سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفل ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتذر به. بدأ رحمه الله الآن في ذكر الحديث الحسن وتعريفه عند الحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وصدر لك الحافظ ابن الصلاح تقسيم الحديث الحسن إلى قسمين. فقال: أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته. ماذا يريد الحافظ ابن الصلاح بقوله ما لا يخلو سنده من مستور؟ قال بعض أهل العلم: إنما أراد بقوله مستور، ما لا يخلو سنده من مستور، أنه أراد به التمثيل للحصر، صفة الإسناد، يريد به صفة الإسناد. وهذا بالمستور ضرب مثلا، فمن كان في منزلته وفي رتبته مما يعل به الإسناد، ليس في الرجال خاصة، في الإسناد، صفة الإسناد، صفة، لا صفة رجال الإسناد، صفة الإسناد. بمعنى لو جاء هناك انقطاع، لو جاء هناك تدليس، لو جاء هكذا من هذه الأنواع، أنواع العلل التي تقدم الإشارة إليها سابقا غير مرة، هذا يعني يدخل في حد الحسن، يدخل في حد الحديث الحسن في القسم الأول. إذن مستور للمثال لا للحصر، لا للحصر والقصر، واضح؟ نعم. فتشملوا ما تقدم من الأنواع الأخرى. وقال آخرون: لا، إنما يريد القصر ولا يريد به التمثيل، ولا يريد به ماذا؟ التمثيل، وإنما من كان في إسناده راو مستور، أو المستور هو ماذا؟ هو مجهول الحال، هو مجهول الحال، يعني لو جاء مجهول عين لا يدخل، لو جاء انقطاع لا يدخل، تدليس لا يدخل، إلى غير ذلك، لأنه إنما أراد ماذا؟ الحصر، أراد الحصر والتنصيص عليه يعني بعينه. على هذه ماذا؟ على هذا الراوي بعينه. قال بمستور لم تتحقق أهليته. قلنا غير مرة المستور كما هو مجهول الحال المجهول الكلام فيه، الكلام فيه وتضعيف حديثه، هل هو بسبب طعن في عدالته أم أنه بسبب عدم تحقق العدالة فيه؟ ها الثاني، يعني التضعيف لا بطعن فيه إنما بعدم تحققها، لم نتحقق العدالة، هل هو عدل أو غير عدل؟ ما ندري. ومن هذا تعلم خطأ من يقول إسناده ضعيف لأن فيه مجهول، إسناده ضعيف نعم صحيح لكن فيه راوي مجهول وهو ضعيف، هذا غلط، لو كان ضعيفا ما كان مجهولا، واضح؟ فإذا الكلام في المجهول سواء العين أو الحال أو على تقسيم بعض العلم، مجهول الصفة أو الذات، مجهول الذات آسف وهو الذي يعبر عند بعضهم بالمبهم، إنما هو بسبب عدم تحقق ماذا؟ العدالة، بسبب عدم تحقق ماذا؟ العدالة. نعم. إذن هو قطعا لا يريد به ماذا؟ المجهول الذي لا نتحقق، لا يريد به قطعا الذي تحققنا من القدح في عدالته، أليس كذلك؟ هذا يخرج. إنما الكلام في من لم نتحقق من عدالته، لم نتحقق من عدالته. نعم. القائلين بأن مصلحة القصر لا يكون هناك حسن لا يريد فيه من شروط حال. نعم يكون من من من من شروطه أن يكون في إسناده رجل مستور، لكن لا يعني أن لابد تستمع جميع الشروط، فإن من كان كذلك وصف بهذا الوصف إذا اعتبر. نعم. وقطعا هو لا يريد المسلم فقط، من قيل بأنه مسلم أليس كذلك؟ لأن الوصف الإسلامي خاصة لا يعني العدالة، لا يعني ماذا؟ العدالة، لأن العدالة وصف زائد على الإسلام، وصف زائد على الإسلام. قال لم تتحقق أهليته، لم تتحقق أهليته، وهذه زيادة يؤكد بها ما قاله في قوله من مستور، ويخرج بها، يخرج بهذه العبارة لم تتحقق أهليته التابعون الذين تقادم العهد بهم، تقادم العهد بهم وتعذرت معرفة خبرته، يعني حالهم أو خبرتهم الباطن، خبرتهم الباطن، وهذا قد أشار إليه غير واحد من الحفاظ منهم ابن الصلاح وغيره. نعم. فيتسمح في أهل هذه الطبقة ما لا يتسمح في غيرها، تابعون الذين تقادموا بالعهد بهم خاصة كبار التابعين، فيتسمح في أمر ما لا يتسمح في غيره. نعم. قال لكنه غير مغفل ولا خطاء، ولا خطاء. هذه العبارة وهو قوله لا لكنه غير مغفل ولا خطاء، هذا منه رحمه الله من الذهب اختصار لكلام الحافظ ابن الصلاح، اختصار، وهي تشعر بأن مغفل غير خطاء للعطف، ولكن عبارة الحافظ ابن الصلاح في كتابه كانت ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه. هذه عبارته، ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، هذه عبارته. لكن العبارة هنا، العبارة هنا لكنه غير مغفل ولا خطأ. فعبارة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في قوله لكنه ليس مغفلا كثير الخطأ، كثير الخطأ تساوي ماذا؟ خطأ، ومغفلا واضحة غير مغفل. فإذا هي يعني مظهرة وموضحة قوله رحمه الله كثير الخطأ، موضحة لمعنى ماذا؟ خطأ ومغفل. من أين جاءته الغفلة؟ لكثرة ماذا؟ خطئه. لكثرة ماذا؟ خطئه. وتقدم بارك الله فيكم أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما تكلم عن أقسام الناس والحفاظ قال كم قسم؟ ثلاث. الأول نعم لا لا أول ها نقلناه من كتاب التمييز لمسلم، الحفاظ المتقنون الذين لا يختلف في حديثه أو فيه. القسم الثاني لا أيوة نعم الذي يهم أحيانا أحيانا ولا يترك حديث هؤلاء، ولو ترك حديث مثل هؤلاء لذهب حديث الناس. والثالث الغالب على حديث الوهم، فهذا الذي يطرح ويترك حديثه، وهذا هو المراد به هنا. كثير الخطأ مغفل، كثر حديثه في الغضب فهذا يترك ويطرح حديثه. نعم. قال ولا متهم، ولا ماذا؟ يعني المغفل الذي وقع في أخطاء كثيرة، في أخطاء كثيرة هذا يسمى حديثه عند الحديث ماذا؟ متروك، يسمى حديثه متروك، فلا يقوي ولا يتقوى. انتبه، ما تجي مباشرة إلى مثل هذه الأسانيد تقويها، وهو كثير الخطأ مغفل فاحش الغلط. واضح؟ انتبه. ولذا شرط ابن الصلاح قال لكنه غير مستور، لكنه يعني المغفل أو كثير الخطأ هذا لا يدخل في هذا الحد، لا يدخل في هذا، قيد يخرج به من كان مغفلا أو كان كثير الخطأ إلى غير ذلك. قال ولا متهم، ولا متهم أيضا هذا اختصار واعتصار منه رحمه الله، وإلا فعبارة الحافظ ابن الصلاح ولا هو متهم بالكذب في الحديث، ولا هو متهم بالكذب في الحديث ولا ظهر منه سبب مفسر. هذه عبارة من؟ ابن الصلاح. ولا هو متهم بالكذب ولا ظهر منه سبب مفسر، لأن الاختصار على قوله ولا متهم محتمل أن يكون اتهامه بسبب ماذا؟ الفسق، متهم بسبب ماذا؟ الكذب. لكنه عين ابن الصلاح ولا هو متهم بماذا؟ بالكذب في الحديث ولا ظهر منه سبب مفسق لأمره. ولعله اختصر لأن المفسق أيضا متهم وكذلك هذا متهم فاقتصر واختصر. نعم. قال ويكون متنه، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتذر به، يعني جاءه ماذا؟ عاضد خارج عنه، يعني روي من وجه آخر، روي من وجه آخر. إذا حافظ ابن الصلاح نخرج من هذا القسم يرى أن الحديث الحسن، ما هي شروطه؟ الشرط الأول وجود المستور، نعم، ها قلنا مستور، ها نعم نعم، هذا الاول مع هذا الثاني الذي ذكرته يدخل مع الاول، نعم الثاني، لا يعني نريد عبارة احسن، نعم، لا يكون كثير الخطأ، لا ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، والثالث ألا يتهم بماذا؟ ألا يقنع بالكذب أو بالمفسر، والرابع أن يروى من غير وجه، أن يروى من غير وجه، نعم. الحافظ ابن الصلاح نزل هذا القسم يعني به الحسن لماذا؟ هذا الحسن لغيره، هذا ينطبق في الحسن لماذا؟ لغيره، فنزل كلام الخطابي رحمه الله، كلام الترمذي رحمه الله على هذا القسم، نزل كلام الترمذي على هذا القسم، نزل كلام الترمذي رحمه الله على هذا القسم، نعم. بقي الثاني، قال وثانيهما أن يكون راويه ماذا؟ مشهورا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة، مع عدم الشذوذ والعلة. هذا القسم الثاني شرط فيه شرط الأول أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، أن يكون راويه مشهورا بماذا؟ بالصدق والأمانة. ماذا يقصد بقوله مشهورا بالصدق والأمانة؟ يعني عدل، يعني أنه عدل، يعني ماذا؟ يعني عدالة الراوي، عدالة الراوي، فلا بد من تحققها في القسم الثاني، لا بد من ماذا؟ من تحققها، نعم. لكن القسم الأول لا يعني أننا ما نقول لا بد من تحققها في القسم الثاني يعني أنها لا يشترط، لا تشترط في الأول. الأول ماذا قلنا المستور فيه؟ هل أنه لم تتحقق في ليس في عدل؟ لا، لم تتحقق العدل، فرق بين أن نقول هو غير عدل وبين أن لم تتحقق عدالته، بارك الله فيك. طيب، قال لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح، لم يبلغ درجة ماذا؟ رجال الصحيح، نعم، وأنزل في الضبط من الرجال الصحيح، لكنه أعلى من رجال الضعيف، أعلى من رجال الضعيف لقصور عنه في الحفظ والإتقان. بين لك السبب، اللام هنا سببية، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده ماذا؟ منكرا، نعم، لأن بعضهم لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده، ويعتبر ما ينفرد به ماذا؟ منكرا. قال مع عدم الشذوذ والعلة، مع عدم الشذوذ أي السلامة من الشذوذ وماذا؟ والعلة. إذن اشترط في هذا الحديث الحسن في القسم الثاني كم شرط؟ كم شرط؟ كم شرط؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. الأول العدالة، والثاني ما هو رجاله، رجال الصحيح الضبط، خفة الضبط أو قلته، نعم نعم. والثالث السلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة، والسلامة من العلة، بارك الله فيكم. نعم. ونزل الحافظ ابن الصلاح كلام الخطابي على هذا، يعني قسم الأول، نزل عليه كلام الترمذي ونزل كلام الخطابي على القسم الثاني. ونزل الحافظ ابن الصلاح كلام الخطابي على هذا، يعني قسم الأول، نزل عليه كلام الترمذي ونزل كلام الخطابي على القسم الثاني، ويعني به الحسن لذاته، والأول الحسن لغيره، الحسن لغيره. لكن ينبغي التنبه إلى نقطة مهمة، وهو اختلاف الحفاظ في التحسين، سواء للحسن لغيره أو الحسن لذاته، اختلاف أنظارهم بالنسبة للقسم الأول الذي هو الحسن لغيره، عنده يعني أنظارهم تنصب على الجابر والمجبور، على الجابر والمجبور، الحديث الذي معنا ينظرون فيه، وتختلف أنظاره. ما معنى تختلف أنظاره في الحديث المجبور؟ هل العلة التي فيه، هل العلة التي فيه ترتفع بعاضد أو لا ترتفع؟ فمن رأى أنها ترتفع فجاءه عاضد رفع الحديث، ومن رأى أن العلة التي فيه لا توجب ماذا، ولا يمكن معها أن يكون ماذا، الحديث يرتفع حاله وينتهض، لا يقوي ويتركه. فاختلاف في الأنظار في تحقق ماذا، تحقق ماذا، الاعتبار. وكذلك الحال في بالنسبة لماذا، للجابر، هل الجابر هذا بمنزلة يعني يصح منه أن يجبر غيره أو أن لا يكون، ينظرون فيه أيضا. فمن رأى أنه يقوي ورأى أنه محتمل للتقوية قال بأنه يقوي تلك الأحاديث، فحسن ذلك الحديث مع هذا بناء على المجموع. ومن رأى أنه لا يمكن فلا يقويه، بل ويهمله، بل ويعيله، وهكذا. فيختلفون باختلاف ماذا، الأنظار. هذا بالنسبة للحديث ماذا، الحسن لغيره، وبالنسبة للحديث الحسن لذاته، فتختلف أنظارهم أيضا بالنسبة لماذا، لتقويته وارتقائه من الحسن إلى ماذا، الصحة، فيتجاذب بين الحسن والصحيح. فمن رأى التقوية جذبه إلى ماذا، ومن رأى ألا فالحسن، ويختلف نظره بين الحسن والضعف. فمن رأى الانجذاب لكنه لا يرتقي وقف عند الحسن، ومن رأى أنه لا يمكن أنزله إلى ماذا. فاختلاف أنظار الحفاظ هذا سببه، ولذا قال لا تطمع. فربما تارة قال في نفسه، في نفس الموطن قال بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه، ولهذا السبب الذي ذكرناه. ولهذا السبب الذي ذكرناه. الحديث الواحد تغير فيه ماذا؟ اجتهاده. نعم. قال رحمه الله أي الذهبي: فهذا عليه مؤاخذة. حتى كلام الحافظ ابن الصلاح أيضا ما سلم. شوف الآن كم تعريف عندنا؟ 5، وكلها فيها إيراد وماذا؟ واعتراض وأخذ وعطاء. نعم. وأخذ وعطاء. أيضا بارك الله فيكم قال يعني هذه المؤاخذات تنظر في مظانها في المطولة نعرض عنها. وقد قلت لك هذا يذكرك بما قد تقدم في بدء الحد. قال: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة سيذكرها فيما بعد في الأخير، ثم لا تطمع إلى آخر أن تجد الحسن قاعدة تلج الحسان فيها، تندرج كل الحادث الحسان فيها، فأنا على قياس من ذلك. والله هو كذلك، وهذا لا يتأتى معك الآن بمجرد تنظر تقريب ولا كاشف صدوق حسن. كيف سبحان الله الذهبي على قياس من هذا، وحديث الصدوق وحديث الحسن كيف يكون على قياس؟ نعم، صاحب النظر القاصر هكذا يقف عند هذا، وكلما اشتد عوده وقويت شوكته بالتأمل والنظر وإمعان النظر في كتب العلماء وطرائقهم مع الفائدة والأخذ والعطاء، كما قال الحافظ الخطيب: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ بقلم التخريج. عند ذلك يعرف ذلك الكلام ويعرف حقيقة هذا القول. نعم. أما من لم يكن هذا الأمر يعني من صناعته وليس هو من أهله، فهذا يقال له: ما هذا بعشك فادرجي، فدع عنك الكتابة ليس منها ولو فلست منها، ولو سودت وجهك بالمدادي. نعم. فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن او ضعيف او صحيح؟ لما هذا التردد؟ لما تقدم للتجادل بين الحافظ الواحد الى اخره. وهذا حق يؤكد، فان الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن ان يرقيه الى رتبة الصحيح، لا يرى ان فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما لم يصل الى الصحة، اذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولا بد، لانه انزل من رتبة الصحيح من حيث الرواة وكذا من حيث الاحتجاج، ولو انفك عن ذلك لصح، يعني لو انفك عن الضعف وارتفع عنه لصح. وهذا امر مهم يشير اليه الحافظ وينبهنا اليه، انه ليس على الدوام حديث الحسن او حديث الرجل الصدوق هو حسن، بل ربما الرجل الذي وصف حديثه بالحسن او وصف انه بانه صدوق يكون حديثه في اعلى مراتب الصحيح، ما هو بالصحيح فقط، في اعلى مراتبه. كيف هذا؟ الاصل في حديثه ماذا؟ انه خف ضبطه، لكن لا يعني انه على الدوام خف ضبطه، وهذا يرتفع عندك بمقارنة حديثه بحديث غيره من الثقات والحفاظ، فان وافقه واتفق معه معنى هذا انه لم يخف ضبطه في هذا الحديث، وانما ضبطه في اعلى المراتب، فيكون حديثه في اعلى مراتب الصحيح. فهمتم هذا؟ ليس على الدوام هو ماذا؟ حديث ماذا؟ حسن. ولهذا تجدون في الصحيحين من وصف بانه صدق لكنه في مراتب الاحتجاج، واحتج به الشيخان وخرج له في ماذا؟ في باب الاحتجاج لا في باب المتابعات. ووجهه هو الذي ذكرنا لكم. واضح؟ واضح. انتبه. كم بقي من الأذهان؟ على الأذهان 5 دقائق. نقف عند قول الترمذي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم: على كل هو ما يهم أو أكثر الذي تقدم، يعني كان يحتاج إلى تفتيت وإلى إيضاح وإلى يعني رياضة في الذهن. نعم، لعلكم إن شاء الله يعني فهمتم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لا زال الكلام في مبحث الحديث الحسن، وتقدم الكلام على ما يتعلق بحده وتعريفه والنصوص التي نقلها عن بعض الحفاظ إلى آخر ما تقدم. نعم، وقلنا أن مبحث الحديث الحسن من المباحث التي تحتاج إلى إمعان ذهن وإلى صفاء، وشكى إلي بعض الإخوة من عسر ما تقدم، وهذا لا بد منه، يعني أحتاج إلى تؤدى وإلى مراجعة وإلى استذكار وإلى سؤال فيما يشكل. نعم، وهذا الذي يعني يشكو من مثل هذا يدلك على أن هذا العلم أعني علم أصول الحديث لا ينبغي أن يؤخذ من الصحف وأن تكتفي فيه بقراءة مذكرة أو مبحث الحديث الحسن في تيسير مصطلح الحديث مثلا أو غيره، فلا يكفي فيه هذا، وفيه هذه المداخل وهذه المخارج وهذه الإرادات وهذه الاعتراضات وهذه التوجيهات، فلا يمكن أن يتصور هذا مع ما هو مكتوب أو مسطور في مذكرة أو في رسالة أو في كتيب. نعم. وهذا المبحث الحسن والصحيح من المباحث المهمة جدا، لأن ما بعدها ينبني عليها، المباحث الآتية جميع المباحث الآتية تنبني عليها المتعلقة بعلوم المتن والإسناد متعلقة به أو بهما، لذا وجب أن يفهم هذا المبحث على وجهه الصحيح. نعم. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، عليه إشكال بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. وجه المجاذبة ما هو؟ وجه المجاذبة أنه وصف بالحسن ووصف بماذا؟ بالصحة. وقد وصف وقد حكم الترمذي رحمه الله على الحديث الحسن بأن لا يكون في إسناده راوي متهم، وأنه يروى من غير وجه وغير ذلك، فتطبيق ما حده في الحديث الحسن مع ما وصف بالجمع أو مع ما الحديث الذي وصف بهذين الوصفين فيه إشكال، ذلك أن الحسن قاصر عن الصحيح ولا بد، والصحيح أعلى من الحسن ولا بد، ففي الجمع بين السبتين مجاذبة. كيف الجمع بينها؟ وتقدم أني نبهت على أن ألفاظ الإمام الترمذي رحمه الله تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. قسم الأول، لا أترك كلمة حسن، أقسام أو ألفاظه منها المفرد ومنها المركب. فالمفرد قد بين معناه وهو الحسن، وقال فيه ماذا؟ الحديث الحسن عندنا هو ماذا؟ نعم أن يكون في إسناده من لا يكون في إسناده من هو متهم بالكذب، والثاني لا تقلبون الصفحات الآن، قلبوها في رؤوسكم، هذا المفروض قبل أن تجلسوا. نعم. أن لا يكون شاذا ولا معللا، هكذا يقول، هكذا قال هو. هل قال الترمذي؟ لا لم يقل. نعم. ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. قلنا إما أن تكون شاذا ويروى من غير وجه، إما أن يكون تأكيد أو شرط ثالث. تذكرون هذا؟ متى يكون تأكيدا؟ إذا كان القصد منه مخالفة الثقة لمن هو. قلنا ماذا يقصد بالشذوذ هنا؟ هل يقصد به مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مطلق تفرد الضعيف، أو مخالفته لمن أوثق منه؟ هذه ثلاثة. نعم. نعم. لا، إذا قلنا الأول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هل يريده هنا؟ ها؟ كيف عرفت أنه لا يريده؟ ها؟ بأن لا يكون في إسناده متهم بالكذب، وهذه لا تقال في حق الثقات، فأخرجنا هذا. بقي عندنا ماذا؟ التفرد والمخالفة. فإن قيل بالتفرد، نعم، إذا قيل بالتفرد أن المراد بالشذوذ التفرد، يكون تأكيدا، وأن يروى من غير وجه تأكيدا لنفي ماذا؟ الشذوذ. وإذا قلنا بأنه مطلق ماذا؟ المخالفة، مخالفة الضعيف فيكون شرطا ثالثا. واضح؟ نعم. قلنا أن الترمذي رحمه الله له في التقسيمات وفي الاعتبار في الألفاظ التي يطلقها وألفاظه على قسمين، قسم مفرد وقسم مركب. القسم المفرد كقوله حديث حسن قد بين ماذا مراده به. أما المركب من قوله حسن صحيح حسن غريب إلى آخره، هذه الألفاظ المركبة بين مراده منها أو لم يبين؟ لم يبين. فكلما تكلف أحد من أهل العلم في تفسير المراد جاء له بناقض من كلام الترمذي. ولذلك فيما يظهر العلم عند الله أننا نقول نحكي قول الترمذي رحمه الله ونكل التفسير، نقول الله أعلم بمراده، ما ندري، الله أعلم، القطع به يصعب. واضح؟ نعم. ولهذا قال وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا عن هذا الإشكال، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، يعني الحصر الكلام في مسألة الجمع بين الوصفين على الإسناد خاصة دون النظر إلى المتن، هذا رأي. فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب، يعني هو أورد الجواب عن ذات وأورد عليه إشكال، أورد الجواب عن الوصف عن الجمع بين السمتين ثم ذكر الجواب عنه ثم أورد على هذا الجواب إشكال. واضح؟ ووجه الإشكال قوله وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فقوله لا نعرفه إلا من هذا الوجه هذه العبارة تفيد التفرد، تفيد ماذا؟ التفرد، وأن الحديث ليس له إلا إسناد واحد. فإذا كيف صار أنه يراد به ماذا؟ أنه روي بإسنادين، أنه روي بماذا؟ بإسنادين. لكن قد يجاب عن هذا الجواب أو عن هذا الإشكال، وهو أنهم إنما يريدون أن اللفظة لفظة حسن صحيح هكذا المطلقة لا زيادة عليها، لا زيادة عليها، بمعنى لو جاء حسن صحيح وليس هناك زيادة لا نعرف إلا من هذا الوجه أو لا يروى إلا من هذا الوجه، هذه غير موجودة، فقط حسن صحيح. أما ما زاد فلا يدخل في هذا، هذا أيضا جواب لكن أيضا عليه اعتراض. نعم. ثم قال وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك، يعني لو كان الأمر كذلك بإسنادين، أن يقال حديث حسن وصحيح بإضافة ماذا؟ الواو والعاطفة. فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون له أن يكون ذلك بإسنادين. واضح؟ للإضافة. نعم. قال ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي للاصطلاح، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. قال شيخنا ابن وهب فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن أو الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. محصلة الأقوال في قول الحافظ الحافظ الذهبي رحمه الله حسن صحيح، منهم من قال القول الأول، محصلة الأقوال في هذه المسألة مسألة حسن صحيح والجمع بينها. قول يقول أنه يريد به الحسن اللغوي، والصحيح الاصطلاحي، هذا قول أول، أنه يريد بقول حسن صحيح حسن من حيث اللغة، صحيح من حيث الاصطلاح. لكن هذا فيه إشكال، وهو يعني وصف الحسن إذا سيكون ملازما لكل حديث صح أو لم يصح. فمثلا تقول حسن صحيح، وإذا جاءنا حديث هو في منزلة الحسن اصطلاحا تقول حديث حسن حسن، وإذا جاءنا حديث ضعيف ولكنه حسن في اللغة حسن ضعيف، حسن موضوع، حسن متروك، حسن واهن، حسن تالف، وهكذا. ولا قائل بهذا، ولا قائل بهذا، واضح؟ نعم، أي بمعنى أنه يقال في الحديث الموضوع حسن الموضوع حسن إلى آخره. نعم، وهذا لا يخفى عليكم أن هذا الجمع ليس هو في مبحث أهل العلم عندما تكلموا في هذا المبحث، مبحث الحديث الحسن، بأن يوصف الموضوع بأنه حسن، أو المكذوب بأنه حسن، أو الواهي بأنه ماذا؟ حسن. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني طبعا هو تعداد ليس على الترتيب، يعني على التعداد. القول الثاني أنه يريد أن ما قيل فيه حسن صحيح هي مرتبة متوسطة بين الصحيح والحسن، ما قيل فيه حسن صحيح هي مرتبة متوسطة بين الصحيح وماذا؟ والحسن، فهي أرفع من الحسن ودون ماذا؟ دون الصحيح. فيكون تقسيم الحديث عند الترمذي على مراتبه: صحيح، حسن صحيح، حسن ضعيف، هكذا. إذا قيل بأنه توسط أو أنها مرتبة متوسطة بين الحسن وماذا؟ صرح هو بالحسن أليس كذلك؟ والصحيح لا اختلاف فيه، فبقيت مسألة ماذا؟ حسن صحيح. فإذا كانت أعلى من الحسن ودون الصحيح هكذا سيكون التقسيم، ما هناك تقسيم عقلي آخر. صحيح والذي يليه، حسن صحيح والذي يليه حسن، وبعد ذلك الضعيف إلى آخره. لكن هذا اختيار الحافظ ابن كثير رحمه الله، لكن هذا يرد عليه أن هناك جملة كبيرة من الأسانيد التي وصفت بأنها سلاسل الذهب، كمالك عن نافع عن ابن عمر، قال فيها الحافظ الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وهي أعلى درجة الصحيح وليست متوسطة بين الصحيح والحسن. فلا يستقيم هذا ماذا؟ هذا التوجيه. أنتم فهمتم هذا؟ إذا قلنا أنها مرتبة متوسطة يعني أن رجالها دون رجال ماذا؟ الصحيح، وأعلى من رجال ماذا؟ الحسن. أو قل إن شئت مرتبة الذي يعبر عنها بجيد، مرتبة جيد أعلى من الحسن ودون الصحيح، واضح؟ فإذا قيل كذلك، وهذا توجيه ابن كثير رحمه الله، نقول يورد على هذا التوجيه أن هذا الوصف وهو حسن صحيح أطلقه الترمذي رحمه الله على أحاديث سلاسلها وصفت بأنها أصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر وغيرها من سلاسل الأسانيد التي تقدمت. فكيف يكون هذا وهذه الأسانيد هي أصح الأسانيد وأعلى درجة الصحيح، بل هي من المتفق عليه بين العلماء قاطبة، فما يمكن أن تكون في درجة ماذا؟ متوسطة، أي أنزل من الصحيح. فلا يستقيم هذا التوجيه، واضح؟ نعم. القول الثالث، القول الثالث إن كان الحديث مروي بإسنادين، إن كان الحديث مروي بماذا؟ بإسنادين، أحدهما فيكون حسن بإسناد صحيح بإسناد آخر. وإن كان روي بإسناد واحد، وإن كان روي بإسناد ماذا؟ واحد، فهذا قد تردد فيه الترمذي، تردد فيه الترمذي فقال حسن صحيح، وإنما حذف حرف التردد وهو ماذا؟ أو، وإنما حذف حرف ماذا؟ التردد هو أو، كأنه يريد هذا الحديث حسن أو صحيح، فتردد وحذف ماذا؟ حذف ماذا؟ حرف التردد، حرف التردد. نعم، هذا قول للحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم، وعلى هذا فما قيل فيه صحيح سيكون أعلى مما قيل فيه حسن صحيح، أليس كذلك؟ لأنه تردد فيه، تردد فيه إن كان بإسناد واحد وإن كان بإسنادين فعلى ما تقدم. لكن أيضا يرد إذا عليه، يرد على هذا القول ما قيل فيما لو روي بإسناد واحد وقيل فيه هذا الوصف. التردد غير وارد، لأنه في أسانيد كأصح الأسانيد مالك عن نافع قيلت هذه، فما هناك تردد يقينا في إسناد فيه مالك عن نافع عن ابن عمر. واضح؟ يعني تنخرم وينخرم هذا القول بهذه الأمثلة. واضح؟ نعم، هذا قول ثالث. قول رابع، قول رابع يعني هذا قال به السيوطي، قال وقد بدا لي فيه معنيان لم يظهر لأهل هذا الشأن، يقول هكذا في ألفيته. نعم، القول الأول عنده وهو على قولين عنده، يعني أنه حسن لذاته صحيح لغيره، أن الوصف المجموع في قول حسن صحيح أنه يريد حسن لذاته صحيح لغيره، هذا وجه عنده، الوجه الأول. والوجه الثاني أنه حسن لذاته صحيح باعتبار أنه أصح ما في الباب، حسن لذاته صحيح باعتبار أنه أصح ما في الباب. الإيرادات المتقدمة على تلك ترد عليه أيضا، حتى قد بدا لي فيه معنيان لم يظهر له رحمه الله. نعم، يعني هو مولع بهذا الوصف رحمه الله لما يكتبه ولما يسطره، أنه لم يظهر لأحد وكذا، حتى قال في بدء الألفية فهذه منظومة تحكي الدرر، فهذه ألفية تحكي الدرر، منظومة ضمنتها علم الأثر، فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق إلى آخره. فهناك عبارات فضفاضة رحمه الله يستخدمها. نعم، والإيراد عليه يرد على من تقدم. نعم، إذن هذه جملته ماذا؟ ما قيل في جمع الوصف هذا حسن صحيح. وكما لا يخفى عليكم مما تقدم على وجه الاختصار أن ما منها إلا وفيه ماذا؟ وعليه اعتراض وإيراد، فهذا تكلف، هذا ماذا؟ تكلف وبحث حول يعني أمر لم يبين مراده منه رحمه الله، فنقول الله أعلم بمراده. فأنت قد استرحت غير ملزم أن تقول بهذا القول، أليس كذلك؟ أنت لست بملزم أن تقول أنه لا بد أن نقصر الناس على هذا القول. نحن نحكي أقوال العلم ونحترم الأقوال هذه، ولكن هذه الأقوال لم تسلم من ماذا؟ من المآخذ الصحيحة، المآخذ الصحيحة القوية. ولذا نقول هذا تكلف، ويغني عن هذا كله أننا نحكي كلام الترمذي ونقف، أننا نحكي كلام الترمذي وحكم الترمذي ثم نقف. بارك الله فيكم. نعم. قال ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث الحسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته، من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: الكلام كما تقدم، لأنه يعرج على كلمة حسن صحيح والمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي إلى آخره. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ. وهذا معنى خامس في قوله حسن صحيح. نحن ذكرنا كم؟ أربعة، هذا خامس سيورده عندكم. حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا، على قال به ابن دقيق العيد، واستحسن هذا الجواب الحافظ ابن حجر في النكت. قال: فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ. فإذا وجدت الدرجة العليا يعني الصحة لم ينافي ذلك وجود الدنيا التي هي الحسن كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا. ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. نعم. هو أيضا اعتبار، أقول هو أيضا اعتبار، وأيضا فيه تكلف وعليه إيراد تقدم، وتقدم يعني ذكر جملة من الإيرادات، وأيضا هذا الإيراد يأتيه ويعتريه. حسن باعتبار الصفة الدنيا، هذا جمع وتكرار، أقول هذا جمع وتكرار. إذا كان هو يشمل الدرجة العليا فلماذا وصف بأنه ماذا؟ حسن. وكذلك القول في الحديث ماذا؟ الضعيف المنجبر، أن يقال كذلك يضاف مثلا ضعيف حسن، ضعيف باعتبار درجة الدنيا، حسن باعتبار الدرجة العليا، ولكنه في المؤدى أنه حسن لغيره. وهذا لا يمكن، أقول هذا ولا يسير على سننهم. نعم. فقوله قول بعضهم يعني المتقدمين من العلماء يطلقون فيما صح هذا حديث حسن، وأطلقوا فيما هو حديث موضوع حديث قيل عنه حسن، وأطلقوا فيما هو حديث صحيح حديث حسن، وما هو حديث حسن قيل فيه حسن. نعم. فعندما ترد هذه الأمثلة تنخرم أو ينخرم هذا القول، ينخرم هذا القول ولا يستقيم. نعم. ولكن لا يفهم من هذا أن الحافظ ابن دقيق رحمه الله لما عبر وتبعه على هذا الحافظ الذهبي فيلتزم ذلك ولا عبارات المتقدمين، أن نفرق بين المتقدمين والمتأخرين في سنن وقواعد أهل الفن، كما هو يعني الشنشنة هذه التي نسمعها حديثا في التفرقة، فهذا تفريق محدث إن قصد به التفريق بين قواعد الفن وأصوله. أما إن قصد به التاريخ والزمن فهذا لا يمكن أن يقال إلا به، هذا تقدمنا في الموت وفي الوفاة، وهذا تأخر عنه، وهكذا. أما أن يجعل أن المتقدمين قواعد وسنن تختلف عن من جاء بعدهم فهذا قول باطل، وسقوطه يغني عن إسقاطه، ولا حجة للقائلين به. ووجود جملة من الأمثلة حول أحاديث اختلف فيها النقاد، منهم من يصحح ومنهم من يضعف، لا يعني المفارقة والتفريق، لا يعني المفارقة والتفريق. ولو قال قائل هذه النصوص التي هي في النخبة أو غيرها هي من عصارة فكر الحافظ وليست على سنن من تقدم، تقول هذا باطل ولا يدل عليه شيء. زد على هذا أن الحافظ ابن حجر هو إنما قرب قواعد الفن وبعض أصوله التي استخلصها رحمه الله من بطون كتب أهل العلم كانت منثورة فجمع بعضها من باب الترتيب والتنسيق والتسهيل، هذا هو مراده. ثم إن هؤلاء الخلف هم سلسلة لمن تقدم، حلقة في سلسلة متصلة، ليست هناك هو والسلسلة انقطعت بين من تقدم وبين من تأخر. ثم هم يعتمدون على كلام للحافظ الحافظ الذهبي في مقدمة الميزان، وهو أن يعني فصل ما بين المتقدمين والمتأخرين رأس 300، يعني 300 في الهجرة، وهذا اعتماد على متقدم أو على متأخر، هذا متأخر فكيف يأخذون بهذا. زد على هذا أنه إنما قصد التاريخ للتأصيل، قصد التاريخ لم يقصد التأصيل والتفريق في القواعد. نعم، ولا يستقيم هذا القول أصلا لأحد منهم، فعرضنا إلى هذا وجاءت المناسبة للتنبيه عليه بارك الله فيكم. نعم، قال فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. هذه العبارة وهي قوله فأعلى مراتب الحسن تدلك على ماذا؟ على ما تقدم بيانه لكم لما قلنا إن الحديث الصحيح على مراتب، أليس كذلك؟ تقدم أننا قلنا ونقلنا الكلام وقرأناه في كلام الحافظ الذهبي رحمه الله أن الحديث الصحيح على مراتب، ولما تكلم في الحديث الحسن في بدئه تردد، أليس كذلك؟ تذكرون هذا التردد؟ أقول تردد في الحديث الحسن، هل هو قسم أو قسيم؟ هل هو قسم أو قسيم؟ وقلنا إن قلنا أنه قسم من أقسام الصحيح فيكون الحسن في أي مرتبة في الصحيح؟ الرابعة. وإن قلنا أنه قسيم فلا إشكال في هذا. وقلت أن الحافظ الذهبي رحمه الله ترجح عنده في آخر المبحث الحسن أن الحديث الحسن قسم لا أنه قسيم لا قسم. يدل على هذا قوله فأعلى مراتب الحسن، فجعل الحسن ماذا؟ مراتب مستقلة عن الصحيح، جعل الحسن مراتب مستقلة عن الصحيح. نعم، فأعلى مراتب الحسن، ويريد به الحسن لذاته، يريد بقول أعلى مراتب الحسن هنا أضل، لم يبين هو لذاته أو لغيره، فهو يريد به الحسن لغير حسن لذاته، الحسن لذاته. قال بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، هذه النسخة نسخة بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده هي نسخة معروفة عند أهل العلم ومشهورة، وقد وصفها الذهبي رحمه الله بأنها نسخة حسنة، بأنها نسخة ماذا؟ حسنة. نعم، قال وعمر ابن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه نسخة أيضا مشهورة معروفة وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو سماع صحيح، سماع صحيح ثابت، قال بثبوته الإمام علي بن المديني رحمه الله والدارقطني، وصحح له جملة من الأحاديث من روايته عن أبيه عن جده، وكذلك الحاكم والبيهقي وغيرهم، واحتج بهذه السلسلة الإمام أحمد والبخاري وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم، فهي نسخة معروفة مشهورة، نعم صحيحة ثابتة، بشرط أن يصح الإسناد إلى عمرو، بشرط أن يصح الإسناد إلى عمرو، فإن صح الإسناد إلى عمرو فما بعد ذلك ماذا؟ صحيح، وهذا الذي تقدم فيه الكلام، تقدم فيه الكلام، نعم. والنسخة الثالثة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك. لو تأملتم هذه المرتبة، مرتبة أو أعلى مراتب الحسن، تجدون بارك الله فيكم أن رواتها كلهم معدلون، كلهم